متى يظهر المنافقون؟ امتى يصبح رأي العين؟ لأن النفاق بطبيعته مختفي. والنفاق أصلا كما قال بعض أهل اللغة جاي منين؟ كلمة النفاق جت منين؟ قالوا من الحيوان اسمه اليربوع، له نفق، نفقاء اليربوع، وليها فتحتين، فتحة بيخرج منها وفتحة تانية مغطيها، حطت عليها شوية تراب، فاللي يعدي ما يفتكرهاش فتحة. فلما حد يجي يمسكه من المنطقة دي يقوم داخل في النفق وطالع من الفتحة التانية اللي كان قافلها بالتراب. فهو المنافق أصلا يعيش في الظلام، المنافق يعيش تحت الأرض، المنافق يحافظ على خفائه. فإحنا بنتكلم بقى إمتى ينعكس الأمر، إمتى المؤمن يتبين له المنافق. إذا قلنا القضية مش انشغال بتعيين الذوات، القضية بأوصاف معينة لأنها بتتكرر. ومن أول لحظة في الانتقال للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول آيات سورة البقرة وتوضيح أن الناس بإزاء هداية القرآن، في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالناس بإزاء هذا الهدى، الناس تجاه هذا الهدى انقسموا إلى أصناف. فكان في ناس أهل هداية واهتدوا بهذا القرآن وتفكروا في هذا القرآن، فكان منهم أهل تفكر، وكان منهم أهل تجبر الإعراض، وكان منهم أهل تحير النفاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من أوصاف المنافقين يقول: مثل المنافق كمثل الشاه بين طائفتين، مرة هنا تذهب إلى هذه الطائفة، مرة تذهب إلى هذه الطائفة. فيقول الله عز وجل في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبيوصف المتقين الذين والذين والذين بأوصاف معروفة، ثم انتقل إلى وصف الكافرين بأوصاف معروفة: إن الذين كفروا سواء عليهم. ثم قال: ومن الناس، وسط الناس، مستخبيين وسط الناس، مش منفصلين، مش متميزين. أهل الإيمان منفصلين ومتميزين، لهم طريقة في الكلام، لهم طريقة في العقيدة، في الحياة. وكذلك الكفار منفصلين متميزين، لكن لما جه الكلام عن المنافقين قال إيه؟ ومن وسطهم كده. لذلك قال الله عز وجل: وخرجوا فيكم هذا منغمسين. ودي الأكبر إشكالية في النفاق، عدم الظهور. يعني أكبر مشكلة خطيرة في النفاق، النفاق مرض. طب ما الكفر، كفر بالله والعياذ بالله حاجة خطيرة جدا. طب الاتنين في النار، النفاق الأكبر يعني مع الكافر الاتنين في النار. طب ليه بنقول النفاق أخطر بالرغم من الاتنين ضلال وفجور وفسق وفي النار؟ ليه الاتنين ليه الكفر النفاق أخطر؟ عدم الوضوح. زيك احنا عايزين نتكلم النهارده بقى امتى يظهر، ودي النقطه التي ينتظرها المؤمن، امتى يظهر المنافق. بدايه كما قلت ان النفاق يعتبر اول ظهور له كان فين؟ في المدينه. وغالب الصور اللي اتكلمت عن النفاق، ان لم تكن كل الصور اتكلمت اللي ذكر فيها لفظ النفاق، هي صور مدنيه. غالب الصور اللي اتكلمت عن النفاق سورة البقرة، النساء، المائدة، التوبة، النور، الأحزاب، سورة المنافقون. الصور اللي قلتها دي هي دي أغلب الصور وأعظم الصور اللي اتكلمت عن أوصاف النفاق. وطبعا في بعض الإشارات سورة الفتح وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عدا صورة واحدة جي فيها لفظ كلمة المنافق، وهي بالرغم أنها صورة مكية. حد يعرف صورة ايه؟ ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. سورة العنكبوت، بالرغم من العنكبوت سورة ايه؟ مكية، واخر ما انزل على قول يعني في واقع مكة جه فيها لفظ المنافق. طبعا في تحليلات ليه جه اللفظ هنا، وكأن في اشارة ان النفاق، ودي نقطة مهمة جدا خطيرة جدا، النفاق مش غالبا او يعني ممكن يكون مش قرار. بمعنى ايه مش قرار؟ يعني مش واحد بيقرر أنا قررت أبقى منافق والعياذ بالله، لا، ممكن يبدأ يبعد يبعد يبعد عن الأهل الإيمان لغاية لما يفاجأ أنه بقى منافق، بل ممكن يعيش وهو منافق وما يعرفش. النفاق يا جماعة مش حاجة حادة منفصلة، لا، يعني ايه؟ يعني الايمان هنا مثلا على اليمين والكفر هنا على الشمال، وفي منطقه بتملاهم. لذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: هم للكفر يومئذ اقرب. كلمه اقرب دي يعني الانسان في مسافه بيفضل ينتقل منه. فكما ان الايمان شعب والكفر شعب، انما النسيء زياده في الكفر، يعني في كفر وفي زياده في الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يبقى في كفر وفي زياده في الكفر. كذلك النفاق شعب، مجموعه من الاخلاق لو الانسان عاش عليها بيفضل يبعد يبعد، يعني بيبقى مؤمن يكذب ويخلف الوعد، واذا خاصم فجر يبدا يبعد كده، بدا يعمل ايه؟ اخلاق النفاق الاصغر، يبدا يرتكب فواحش، يبعد عن بيئه الايمان، لا يصلي في جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع الله على قلبه منافق. تخيل يترك الجمعه عامد بدون عذر ثلاث جمع ورا بعض يطبع الله على قلبه، فيبدا يبعد. والامر ده يعني محتاج درس، ازاي انه ممكن يبدا يبعد وهو لا يشعر، هو مش بياخد قرار انا قررت ابقى منافق، وعمال يبعد يبعد فيقرب. تيجي ابتلاءات واحكام يرفضها ويبعد عنها، يقرب من الكفر، يتكلم باقوال. فاذا المنطقه دي بيفضل. لذلك في اوصاف جت تانيه غير النفاق، جه اللي في قلبه مرض، والمفسرين اختلفوا لما يجي كلمه في قلوبهم مرض، زي ما ربنا وصف المنافقين في سوره البقره: واذ يقول الذين في واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. العطف، هل اللي في قلبه مرض ده غير المنافق؟ هل ده لسه منافق صغير كده بكره يبقى بكره يكبر ويبقى منافق كبير، ولا يتوب ويرجع؟ ان هو ان النفاق مش حاجه حاده، لا ده ممكن يفضل يتغير، وتيجي اختبارات وابتلاءات تخليه يا اما ينتقل الى صف الايمان يا اما ينتقل الى صف الكفر والعياذ بالله، او يصبح منافق معلوم النفاق، مغموس في النفاق والعياذ بالله. يبقى اذا طيب بقول ان سوره العنكبوت جه فيها النفاق. سوره العنكبوت اتكلمت عن قضايا كتير، من اهمها الاوهام الخاطئه اللي بيظنها بعض الناس. اخطر وهم ان المؤمن يفتكر ان الايمان مجرد كلمه. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا؟ انك تظن ان الايمان كلام، ده هنا نخاف عليك من النفاق. ليه؟ لانك مش هتبذل، والنفاق اساسا مبني على فكر المصلحه، عدم البذل. يعني النفاق مش عقيده، يعني الكفر عقيده ضاله والايمان عقيده صحيح. النفاق مصالح، هو مش فارق معاه لا دول ولا دول، يكشي يولع الاثنين، هو اهم حاجه ايه؟ مصلحته هو. يعني هو ما بيفرقش معاه يبقى ايه، او هو له عقيده يعني الكافر يموت وهو يحارب على الكفر. المنافق مش كده، المنافق اي حاجه انا مع الكسبان. يعني هو معاه، عارف التيشيرتات بتاعت الفانيلات بتاعت الفرق مثلا كوره، هو معاه كل التيشيرتات مش معاه واحد. اللي بيكسب يقوم قالع ولابس فانيله الايه؟ الفريق اللي كسب، هو عنده كل الحاجات دي فيه. يوم ما فلان كسب وماله؟ النهارده انا كذا، يشجع الكسبان دائما. فسوره العنكبوت بتتكلم ان من الاوهام الخاطئه اعتقاد ان الايمان مجرد كلام. دي نقطه. النقطه الثانيه: ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. مساواه الخالق بالمخلوق دي بدايات دخول النفاق هنا. لانه هيبدا، هي النفاق عباره عن ايه؟ انه بيعامل الناس اكثر ما يعامل الله. هو كلمه منافق او يرائي، مشغول بالناس، مشغول بنظر الناس له، مشغول مرائي يعني يحب ان يراه، يظهر عمله للناس ليروه. فكلمه المرائي الناس بتشوفه، مشغول بالناس. لذلك سوره المنافقون بتتكلم كلها عن المنافقين، ويجي في اخر ايه: يا ايها الذين امنوا، او اخر مقطع: يا ايها الذين امنوا ايه؟ ها؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. ايه ده؟ الكلام دلوقتي عن النفاق ولا على اهل الايمان؟ لا، هنا تحذير، خد بالك ان اهل الايمان ممكن ينتقلوا للنفاق، واول دركه اول سلمه في النزول لمستنقع النفاق الانشغال بالاموال والاولاد عن دين الله عز وجل. يبقى اذا الانتقال ممكن يحدث والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. يبقى اذا ممكن انسان يبقى مؤمن وبعدين يتحول تدريجيا، ينزل في دركات النفاق. يبقى ده احد الأوجه ليه ذكر النفاق في سورة مكية؟ حتى يحذر الإنسان من طريقة تفكير النفاق. طيب قلنا المنافق بيحرص دائما على أن يعيش في الخفاء، أن يعيش في الظلام، أنه ما ينكشفش، لأن معنى أنه ينكشف أنه الناس هتاخد باله منه وهتبدأ تحاسبه، هو مش في دماغه يبقى مع مين، المهم أن ظروفه تبقى ماشية. اللي ماسك يهود، اللي ماسك كفار وثنيين، اللي ماسك مسلمين، المهم أن ظروفه مصالحه تمشي. نبتة النفاق تنبت بحاجتين: أن تظن أن الإيمان كلام، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللي معتقد أن الإيمان كلام هقوله بس مفيش أفعال. والنبتة الثانية أنه ينشغل بالأموال والأولاد: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وجماع الاثنين اللي ممكن يؤدي مساواة الخالق بالمخلوق. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، مش حتى نخليكم أعلى، لا، نسويكم برب العالمين. مسألة عند القتال والتضحية، وأكثر الصور اللي ذكر فيها النفاق ذكر فيها القتال، بل المواضع اللي في السورة، يعني من المواضع اللي ذكر فيها النفاق في سورة النساء كانت بتتكلم في اللحظات دي عن القتال تحديدا، وإن كان في مواضع أخرى في سورة النساء عن العدل والتحكم إلى الشرع زي ما ذكرنا الآن. يعني النفاق ذكر في سورة النساء في أكثر من موضع، من أهمها الكلام عن القتال: وإن منكم لمن لا يبطئن، في سورة النساء المنافقين في القتال: فما لكم في المنافقين فئتين. إن في مجموعة رجعوا ساعة القتال، عبد الله بن أبي سلول في غزوة أحد طالعين الجيش يحارب، أم راجع بتلت الجيش وراجع، فالصحابة اختلفوا اللي رجعوا دول منافقين ولا مش منافقين، فربنا بيقولهم إزاي تختلفوا في وضع زي ده، دول منافقين طبعا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي تجعلوهم مهتدين وهم ضالين؟ لا، دول ظهروا في هذه اللحظة. ودي نقطة مهمة قوي، مسألة إن هذه الرؤية بالرغم إنها تكون واضحة مش كل الناس بتشوفها. أمال مين اللي بيشوفها؟ أهل الإيمان. ذلك ربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعرفنهم، أي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من اقترب من سنتك صلى الله عليه وسلم. المشكلة أحيانا ما تبقاش في ظهور الحاجة، المشكلة أحيانا تبقى في الإيه؟ في الرؤية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ربنا اللي وراه مش هو اللي شاف، ما ملكوت السماوات والأرض قدام الناس كلها، ليه سيدنا إبراهيم في اللحظة دي كان من الموقنين؟ وكذلك نري، لأن ربنا اللي وراه. أنت بتقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل، يعني ممكن واحد يشوف الحق باطل بالرغم انه حق واضح، ممكن نشوفه بقى. لذلك قالوا ايه؟ كلما ازداد الانسان من النوافل كلما رأى المنافقين. طب ازاي؟ جات منين؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به. والله يبصر المنافقين، فهو هيشوف المنافقين لانه هنا خلاص اقترب من المعية فيرى بنور من الله. يبقى إذن الأفعال اللي بتظهر من أهل النفاق مش معنى أن هي ظهرت أن كل الناس هتعرف، لا، اللي ارتبط بكتاب الله هيعرف، لأن الأوصاف دي مذكورة في كتاب الله.